إذاعة المملكة العربية السعودية، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم عنيزة، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول ميم سين ديم. أختنا تسأل سؤالا هام فيما أرى سماحة الشيخ، تقول: هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله، وما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين، وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعلها قرية التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال بعده: ويقيموا الصلاة. قال سبحانه: فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على عظمتها وأنها قرية التوحيد. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا لدماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة بحق الرجل، حتى أوجبها الرب سبحانه في حال الخوف، قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر، فأمرهم يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد لائم يا مسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيحه. فهذا رجل أعمى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجماعة، وفي اللفظ الآخر قال: لا أجب لك رخصة، لا أجب لك رخصة، فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى، ليس له قائد يلائم يعني يحافظ على الذهاب معه. فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائل يعتني به ويحافظ عليه، ليس له رخصة بل عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل المسجد، فكيف بحال القوي المعافى؟ فالأمر في حقه أعظم وأكبر. ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك، فإنه اليوم يتخلف وغدا يترك ويضيع الوقت، لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عن أدائها في الجماعة وفي المساجد التي هي بيوت الله، التي قال فيها سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويقرأ فيها اسمه، وهي المساجد. وهذا أمر مجرد، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب، ثم بعد ذلك يتركونها بكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك. فترك الصلاة في الجماعة وسيلة غريبة وذريعة معلومة لتركها بكلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد في مسند وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا يدل على أنه كفر أكبر، قال الكفر والشرك، فأتى بكفر معرض والشرك معرض، وهذا دليل على أن المراد به الكفر الأكبر. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاحد لوجوبها بل يعلم أنها واجبة ولكن تساهل، قد ذهب جمع كبير من العلم حكى بعضهم قول الأكثرين أنه كفر دون كفر وأنه لا يكفر بلا الكفر الأكبر، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر، وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل من خالفهم بعد ذلك. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرى شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، فعندهم الصلاة تركها كفر، ومراده كفر أكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس هو كفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات سماها النبي كفر، والصحابة يسمونها كفر لكن كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم لا يرى شيئا تركوا كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك كفر أكبر كما جاء به الحديث. وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة ومسبب أيضا شرا كثيرا عليه في بدنه وفي تصرفاته فهذا لا يستغرب، فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه، فلا يستغرب هذا، فقد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ومعلوم أن المعاصي تسبب الجدب في الأرض ومنع المطر حصول الشدة، وهذا كله بأسباب المعاصي، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: وما أصابكم من حسنة من الله وما أصابكم من سيئة من نفسك. هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع، فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها ويتباعد عنها وأن يحرص على أداء ما وجب الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات، فهي خير في الدنيا والآخرة، الطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة، والمعاصي شر في الدنيا والآخرة. رزق الله الجميع العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد لعالم من علماء القرن التاسع الهجري واسمه عثمان ابن حسن ابن أحمد الشاكر الخوبري، قرأت ما نصه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: إن الله تعالى نظر إلى جوهرة فصارت حمراء، ثم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة ربها، ثم نظر إليها ثالثة فصارت ماء، ثم نظر إليها رابعة فجمد نصفها، فخلق من النصف العرش ومن النصف الماء، ثم تركه على حاله، فمن ثم يرتعد إلى يوم القيامة. وعن علي رضي الله عنه: إن الذين يحملون العرش 4 ملائكة، لكل ملك 4 وجوه، أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 7 مسيرة 500 عام. أرجو أن تفيدوني عن صحة ما قرأت. هذا الكتاب لا يعتمد عليه، وهو يشمل أحاديث موضوعة وأشياء سقيمة لا يعتمد عليها، ومن هذان الحديثان فإنهما لا أصل لهما، بل هما حديثان موضوعان مكتوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي يعتمد على هذا الكتاب وما أشبهها من الكتب التي تجمع الغث والسمين والموضوع والضعيف. فإن أحاديث الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قد خدمها العلماء من أئمة السنة وبينوا صحيحها من سقيمها، فينبغي للمؤمن أن يقتني الكتب الجيدة المفيدة مثل الصحيحين، مثل كتب الخمسة الأربع السنة الأربع، مثل منتقى الأخبار لابن تيمية، مثل رياض الصالحين للنووي. هذه كتب مفيدة ونافعة، بلوغ المرام، عمدة الحديث، هذه يستفيد منها المؤمن وهي بعيدة من الحديث الموضوعة المكتوبة. وما فيها وما في السنن أو في رياض الصالحين أو في بلوغ المرام من الحديث الضعيفة فإن أصحابها بينوا وضحوا، والذي لم يوضح من مئات أصحابها بينه العلم أيضا ونبهوا عليه في الشروح التي لهذه الكتب وفيما ألف في الموضوعات والضعيف. فالحاصل أن هذه الكتب هي المفيدة والنافعة أنفع من غيرها، وما قد يقع في بعضها مثل ما قد يقع في البلوغ أو في المنتقى أو في السنة من بعض الأحاديث التي فيها ضعف يبينها العلماء ويوضحها العلماء الذين شرحوا هذه الكتب أو علقوا عليها، فيكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة. أما الكتب التي شغف مؤلفوها بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والباطلة فلا ينبغي اقتناؤها. بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من النعيرية المنطقة الشرقية، وباعثها أحد الإخوة رمز إلى اسمه ب4 حروف، يقول: ميم حا دال كاف. أخونا يقول: أوصت والدتي بثلث مالها واشترينا لها به بيت، ويؤجر هذا البيت، وأنفذ ما جاء في الوصية وهو أضحيتان على الدوام، ويزيد بعد الأضاحي والإصلاح نقود، فهل يجوز لي أن أوزع هذه النقود على أولادها مع أنني أفعل ذلك؟ وهل نصيب الأنثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريع؟ وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه من ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله وبارك في حسناتكم. إذا كانت لم توضح نصفها الفاضل، لم تقل إن الفاضل بعد الضحية فيه نصف بكذا ولا بكذا، سكتت، فإن الفاضل بعد الضحيتين وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها. لكن إذا كان أولادها فقراء فهو من أولى الناس بفاضل صدقة وصلة، وهكذا زوجها إذا كان فقيرا يعطى من ذلك من باب أنه كالقريب في حاجته وكونه يعز عليها. فإذا أعطي الزوج الفقير والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح هذا حسن، ولكن لا يلزم، الوكيل ينظر الأصلح، فلو وجد من هو أفقر من الأولاد وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم. المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل ويتحرى، فإذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة، وهكذا زوجها، وهكذا بقية أقاربها كأخوالها وأعمامها وإخوتها ونحوهم، ولكنه لا يتعين ذلك فيهم. بل متى رأى الوكيل أن هناك أمرا أكبر من هذا وأشد حاجة فلا بأس أن يصلح فيه، كتعمير المساجد وكالإحسان إلى إنسان مضطر حاجته أشد منه جدا، وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض يعرف الوكيل أن الصرف فيها مهم جدا ويرجى فيه الخير للموصية أكثر. نعم. هل يجوز للمسلم أن يرفع يديه عند الدعاء بعد السنة التي بعد الفريضة أم لا، حيث أن بعضا من الناس ينكر ذلك ويقول إنه بدعة، ولو رفع يديه للدعاء بعد الفريضة مباشرة هل ينكر على فاعله؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفريضة، بل السنة أنه يذكر الله ويدعو لكن من رفع يديه بعد الفرائض الخمس. أما بعد النافلة فلا أعلم، بعد التتبع الكثير لا أعلم أنه رفع يديه بعد النافلة عليه الصلاة والسلام، ولكن أمور الأحاديث الدالة على أن رفع يديه من أسباب الإجابة يقتضي أنه لا مانع من رفعها بعض الأحيان، لا يكون دائما، كما يرفعها إذا عنت له حاجة يرفع يديه ويدعو ولو من دون صلاة. فإذا صلى ورفع يديه يطلب المغفرة ويطلب حاجته التي عنت له فلا بأس بذلك. أما اتخاذ هذا عادة كلما صلى رفع يديه فالأولى ترك ذلك، والورد في حديث ضعيف لا يتعلق به، ولكن ينبغي يكون ذلك تارة وتارة لا يستديم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ولو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله دل ذلك على أنه ليس بسنة فلا يداوم عليه. وإذا فعله بعض الأحيان للحاجة لطلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو فعل الأحيان من دون صلاة عندما يدعو، فهذا كله طيب ورفع اليدين من أسباب الإجابة. وفي هذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه يردهما صفرا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقول طيبا، ذكر الرجل يطلب السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجب الحرام، فأنا يستجاب لذلك. فدل على رفع اليدين والإلحاح بالدعاء من أسباب الإجابة، لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار في عطه الحرام في شربه وأكله ولباسه من أسباب منع الإجابة، لا حول ولا قوة إلا الله. والخلاصة أن رفع اليدين من أسباب الإجابة عند الدعاء في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد أسبابها في عهده صلى الله عليه وسلم، فهذه يرفع فيها أيضا إذا أراد الدعاء. أما الأسباب التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، مثل صلاة الفريضة لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام، فإن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام. مثل خطبة الجمعة لم يرفع فنترك لا نرفع، مثل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم وبعد السلام ما رفع فلا نرفع في صلاة الفريضة، مثل الدعاء بين السجدتين ما رفع فلا نرفع، بل ندعو واليد على فخذين أو على ركبتين من غير رفع، لأننا نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلو كان الرفع مشروعا في هذه الأمور لرفع عليه الصلاة والسلام. أما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبة الاستسقاء نرفع لأنه رفع صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء على الصفا والمروة في السعي، مثل الدعاء في عرفة في مزدلفة نرفع أيدينا لأن رفع عليه الصلاة والسلام في ذلك يده. كذلك الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، فإنه لما دعا صلى الله عليه وسلم عند الأولى تقدم وجعلها على يساره ورفع يده ودعا عليه الصلاة والسلام، ولما رجم الثانية أخذ ذات الشمال وجعلها على يمينه ورفع يده واستقبل الأولى ودعا، هذا كله مشروع لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء لم يبلغنا عنه أنه رفع أو ترك فنحن مخيرون، إن رفعنا فالرفع من أسباب الإجابة، وإن تركنا فلا بأس. أما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم هذا الأفضل لا نرفع فيه، السنة لا نرفع فيه، مثل صلاة الجمعة، مثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لا نرفع، أو في التحية لا نرفع، أو بين السجدتين لا نرفع، لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام فيها، والخير فيما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا فعله الإنسان هل يأثم؟ هل ينكر عليه؟ بعد النافلة، أما بعد النافلة ينكر عليه، لأنه فعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسبابه موجودة في عهد صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، فلو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب. أما النوافل فأمره أوسع. أيوة. لكن لا نرى المداومة، لأن الرسول ما لو داوم لا عرف، لو أنه داوم بعد النوافل لنقله الصحابة وبينوا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. إذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافلة التي هي بعد الفريضة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل. أيوة. ما لم يفعل، لكن لو فعله بعض هذا أرجو أن لكم عليه بأس إن شاء الله. أما المداومة فالأولى تركه عنه، يعني مرة ومرة. نعم تارة وتارة. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. نرجو. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.